طيب لماذا تشتكين من زوجك؟ تقول إنه ينظر للنساء ويعاكسهن، مع أن شكواها كانت بعيدة عن ذلك، فلماذا تفشين هذه الخصلة؟ هي لا تؤثر في الحكم، أو إنه يفعل كذا، تأتي بأشياء لا يعلمها الناس.